سريع بالكبح اللعين ثلاث ثمانية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب المهدي. رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم فطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. في رواية: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نسمع من الأخوان قراءة ستكون بإذن الله إن شاء الله الهجر لأكرم أو محمد حمد عصر شخص يقرأ ثلاثة إن شاء الله من أجل أن نقطع ونعطي الفرصة للأخوان، كذلك من الذي حاجة هذا الشيء. المهدي المعتقد على السنة أنه سيخرج في آخر الزمان، وخروج المهدي لا يعني اتمام الدين. الدين تم وكمل، إنما المهدي من المجددين، لكن للمهدي شأنا خاصا من حيث أن الله عز وجل يعيده ويسدده ويجمع الناس. وحديث المهدي لم يخرج منها شيء في الصحيحين، لذلك بعض أهل العلم نظر إلى حديث المهدي في السنن وتكلم بعضه فيها، والصحيح أن حديث المهدي صحيح، صحح حديث المهدي المتقدمون والمتأخرون من علماء السلف، هذه الأمة هم علماء الحديث. لكن المهم في أمر المهدي أن بعض الناس يعتقد أنه يتمم الدين أو يكمل الدين، وهذا خطأ. إنما المهدي مجدد مصلح إمام الآن يجمع الله الناس عليه، وتصلح به الأرض وتمتلئ عدلا بعد أن مليت جورا. والرافضة لهم مهدي منتظر، لكنهم يعتقدون أنه حي، وأنه سينتقل إلى السنة. وكما لا تخفى عليكم عقائدهم الباطلة. أما السنة فاعتقادهم بالمهدي كاعتقادهم بالخبر أما يقرأوا القرآن، كاعتقادهم في نزول عيسى بن مريم. لكن الفرق بين المهدي وعيسى أن عيسى نبي، المهدي مصلح إمام المهدي. لقمان نعم، كما يعني يسمعون عنه، وإذا قرأ القرآن ما أثنى الله عز وجل على لقمان. واعتقد المهدية رجال كذبة آخرهم خرج في زماننا قبل مدة، واعتقد المهدية، ولكن الله عز وجل أبطل كذبه. جاء رجل إلى الحسن وإلى سفيان فقال: إذا خرج المهدي ماذا أصنع؟ قال: لا تبايعه إلى آخر الناس. لماذا هذه المصلحة؟ الناس يفرحون بقول المهدي وهذا يقول لا تبايعه إلى آخر الناس، لماذا يفرحان؟ العالم يوصي هذا الرجل بأن لا يبايع إلى آخر الناس. طيب يعرف السبب وفعاله وفعاله حتى لا يفتر مثل ما أكلمون الدعوة المهدية فإذا يقول من الدعاء هذا الأمر تتيقن أنه هو المهدي. نعم. أما ما جاء في اسمه محمد بن عبد الله المهدي كان في صحيح مسلم رجل من القحطان، لكن هل هو أو ذاك مسلم؟ الله أعلم. نعم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عجل. من أهل بيتي من بني هاشم من قريش، بني هاشم من قريش. نعم. يملأها عجلا كما ملئت جورا. روى أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. ولفظ ابن ماجه: المهدي من ولد فاطمة. روى أبو داود عن أبي سعيد. مثل هذه الأحاديث هي التي جعلت بعض أهل السنة شكك في كلمة من عترتي من ولد فاطمة، قالوا لعل هذه الأحاديث دخلت من قبل الشيعة. نعم. روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا، زيد الشاك. قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. لا. ولفظ ابن ماجه: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع، وإلا فتسع، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، تؤتي أكلها ولا تدخر منه شيئا، والمال يومئذ كدوس. فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. روى ابن ماجه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. نعم. روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره، فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام. ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب، فيبعث إليهم بعثا ويظهرون عليهم، وذلك بعث كلب، والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض، فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال أبو داود: قال بعضهم عن هشام تسع سنين. قال عليه الشيخ؟ قال الألباني ضعيف. نعم. دلائل الضعف. نعم. روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن نظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنه فقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. نعم. قال الألباني ضعيف. نعم. وعن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث، على مقدمته رجل يقال له منصور، ويوطئ أو يمكن أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. رواه ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي، يعني لسلطانه. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. لا. رواه ابن ماجة عن أنس: لا، غالب حديث المهدي فيها باس، لا تصح هذا الحديث. لا. رواه ابن ماجة عن أنس: لا يستجدون أن المهدي ليس له يعني ذاك الشان عند علماء السلف، ولا أحد من العلماء يربط الناس بانتظار المهدي كحال الأولئك اليائسين الذين يقولون: لا بد لنا من المخلص، لا بد من انتظار المهدي، لا بد من انتظار عيسى. إنما يعلقون الناس بالله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر على الشباب فترة تعلق بأحاديث المهدي وحدث بها ثم قرأ. نعم. وهو ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن ولد عبد المطلب، سادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي. قال الألباني: قال في الزوائد في إسناده مقال. وقال الإمام الألباني: موضوع. عجيب والله، الرافضة لبعض هذه الأحاديث تشيع بلغ مبلغا حتى أنهم أدرجوا وأدخلوا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوافق أهواءهم، هذا أمر عجيب. نعم. رواه ابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. نعم. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني: ضعيف. نعم. رواه ابن ماجة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فدية من بني هاشم، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تضرورقت عيناه وتغير لونه، قال: فقلت: ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. فقال: إنا أهل البيت، اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطا كما ملأوها جورا، ومن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. الرواه إذا سمعوا مثل هذا الحديث أضافوا عليها أضعاف المضاعفة من الكذب، لذلك ملل أتباعه بهذا الكذب الصريح، نسأل الله العافية. وروى القصص وروى الملاحم وروى الانتصارات مع المهد المنتظر، وكل هذا من افتراءاتها. نعم. ومن الأوهام التي بنوا عليها العقائد عندهم، ولذلك هم فيها أوهام منذ تأسس هذه الفرقة الشرذمة الهالكة، فهم في أوهام، يمشون في أوهام وأحلام. نعم. لا شك قبل عيسى. نعم. بل قيل، بل من أهل العلم من قال أن عيسى ينزل في بدايات المهدي ويشترك عيسى مع المهدي، الله أعلم. نعم. الفصل الثاني صفة القيامة. باب قيام الساعة على شرار الخلق. روى الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، لأنه لا خير فيها. نعم. باب ذكر الصور، ذكر الصور وما بين النفختين. روى أبو داود والترمذي والدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه. وعند الترمذي أن رجلا سأل عن الصور فقال. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وفي رواية وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبينه وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر، وفيها توكلنا على الله ربنا. وروى أبو داود عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. وفي رواية قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقرأ جبرائيل وميكائيل. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلحظان النظر متى يؤمران. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني منكر والمحفوظ صاحب القرن. نعم صاحب القرن صاحب الصور إسرافيل. نعم. باب تكوير الشمس والقمر. باب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين المؤمنون يومئذ؟ قال على الصراط يا عائشة. روى الترمذي عن مجاهد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال أجل والله ما تدري. حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال على جسر جهنم. نعم. باب الحشر. روى الترمذي عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وفي رواية خلاص كربلاء وفي رواية ويجرون على وجوههم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. روى النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج فوج الراكبين طاعمين كاسين وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القطب لا يقدر عليها. الله قال الألباني ضعيف. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي يمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك قال الإمام الألباني ضعيف نعم لكن هناك الصحيح ما يشهد لهذه الحديث وفي معناها حديث كثيرة نعم باب الأهوال يوم القيامة وزاد الترمذي فتصرهم الشمس فيكونون في العرق روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقال ها أقرأ كتابيه حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم نعم ذهول ومن الذهول الذي يصيب الناس نعم باب الشفاعة ورواية الترمذي مختصرة واقتصرت رواية ابن ماجه على أمن الذراع روى أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي روى الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي ولفظ الترمذي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي روى الترمذي وابن ماجه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وعند ابن ماجة قلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم وروى ابن ماجة عن أبي سعيد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين قال في الزواج إسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الألباني رحمه الله صحيح دون قوله لأنها هذا فضل من الله عز وجل لنبيه ولأمة نبيه أنكرت المعتزلة الشفاعة وتعول قول الله عز وجل ولا تنفع شفاعة الشافعين ولا تزر واجرة وزر أخرى تأولوا وعندهم أن أهل الكبائر مخلدون كيف يشفع لهم إلى بعض اعتقاداتهم الباطلة أما أهل السنة فهم مجمعون على الشفاعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شفاعة واحدة بل هي شفاعات أعلاها الشفاعة العظمى لأهل الموقف ثم شفاعات مختلفة لأهل الكبائر وللعصاة ولعمه ولغيرهم حتى عدوا له سبع شفاعات عليه الصلاة والسلام كذلك الأنبياء والرسل الملائكة تشفع والصالحون أهل وحفظة القرآن يشفعون ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر هذا الفضل العظيم في عصاة الموحدين من أمته حتى يشفع لهم نعم وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم، فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا، فيأتون نوحا فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول: إني قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى، فيأتون عيسى فيقول: إني عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا. قال: فيأتوني فأنطلق معهم، قالوا: جدعان. قال أنس: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي ويرحبون فيقولون: مرحبا. فأخر ساجدا، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك. وهو المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. اقتصرت رواية ابن ماجة على الفقرة الأولى من الحديث دون ذكر الشفاعة. نعم، الحديث في الصحيحين من حديث ابن سعيد وغيره، وكل هذه الجمل في حديث ابي سعيد الا بعض الاختلاف في الروايات، وهو دافع على شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيليا، فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله، سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء. روى ابن ماجة عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال في الزوائد في إسناده: علاق ابن أبي مسلم، فالحديث ضعيف. فقال الألباني: موضوع. لا. روى أبو داود عن عمران ابن عتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء رضي الله عنها ونحن أيتام، فقالت: أبشروا، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. لا. وروى الدارمي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم وفرغ من القضاء، قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ فيقولون: انطلقوا إلى آدم، فإن الله خلقه بيده وكلمه، فيأتونه فيقولون: منهم فاشفع لنا إلى ربنا فيقول آدم عليكم بنوح فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم فيأتون إبراهيم فيدلهم على موسى فيأتون موسى فيدلهم على عيسى فيقول أدلكم على النبي الأمي قال فيأتوني فيأذن تعالى لي أن أقوم إليه فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي فيقول الكافر عند ذلك لإبليس قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك فإنك أنت أضللتنا قال فيقوم فيثور مجلسه أنت ريح شمها أحد قط ثم يأمهم لجهنم فيقول عند ذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم. ذكره ابن كثير في تفسيره مع زول ابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير في تفسيره أيضا وفيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. نفوق نعم. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ما المقام المحمود قال ذلك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئق كما يئق الرحل الجديد كما يئق الرحل الجديد من تضايقه به وهو كسيعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم حفاة عراة غرلا فيقول أول من يكسى إبراهيم فيقول الله تعالى اكسوا خليلي فيؤتى بربطتين بيضاوين من رياض الجنة ثم أكسى على أثره ثم أقوم على يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون. روى الترمذي عن الحسن البصري قال رواه أحمد في المسند وفيه الصعق ابن حزن صدوق يهم وعثمان بن عمير ضعيف واختلط في آخر عمره وكان يدلس وكان يغلو في التشيع. الله المستعان. نعم. وروى الترمذي عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. روى الترمذي قال الألباني ضعيف الإسناد مرسل. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني ضعيف. باب إخراج بعث النار. روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حث المطيع وعرفوا أنه عند قول يقوله فقال هل تدرون أي يوم ذلك قال الله ورسوله أعلم قال ذاك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة فيأس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عن القوم بعض بعض الذي يجدون، فقال اعملوا وابشروا، هو الذي نفس محمد بيده، ما انتم في الناس الا كالشامه في جنب البعير او كالرقمه في ذراع الدابه. اصل الحديث متفق عليه في الصحيحين، لكن لاجل هذه الزيادات خرجها المؤلف هذا لانها ليست في الصحيحين. لا، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الألباني ضعيف الإسناد. نعم. وروى الترمذي عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، فقال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا، قال لا أدري قال الثلثين أم لا. اللهم صل وسلم. نعم. باب فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم. وابن ماجة عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود، فيسجدون له طويلا، ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. قال الألباني ضعيف جدا. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه مرحومه عذابها بايديها، فاذا كان يوم القيامه يفع الى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين يقال هذا فداؤك من النار. لا. باب الفساد وقصاص المظالم. ورواية الترمذي هي بعض حديث مسلم، وفيها ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا. اقتصرت رواية ابن ماجه على أمر الرؤية. روى الترمذي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. روى الترمذي والدارمي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. وروى ابن ماجة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم أسألك العافية. نعم هذه مصائب إذا كان الإنسان لا يخلص أو ينتهك محارم الله في الخلوات، هذا جهل في الله، لأن الذي ينتهك حرمة الله بالسر عنده شك في قدرة الله على اطلاعه عليه و الله يتجد. ولذلك السلف غلبوا في هذه المسألة، حاله في السر أفضل حاله في العلانية، أفضل حاله في العلانية، بينما عند بعض المتأخرين يصلح العلانية، يحرص على إصلاح العلانية وفي السر يتراخى، هذا الذي يهلك. نعم. روى الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا يدع الله العباد يوم القيامة ثم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أبنوا فيه أعمارهم، وعما أبنوا فيه إجسادهم، وعما كسبوا وفيما أنفقوا أموالهم، وعما عملوا فيما علموا. وفي رواية قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، عن جسده فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل به. روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله فيقول الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فيقول له: أرني ما قدمت. فيقول: يا رب جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، ارجعني آتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخذ. نعم. قال الترمذي: إسماعيل بن مسلم يضعف من قبل حفظه، وقال الألباني ضعيف. نعم. باب المرور على الصراط. في رواية للدارمي: فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجدا، وذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ويبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد، ثم يقودهم إلى الجنة. اختصرت رواية ابن ماجه على أمر الرؤية. روى الترمذي عن أنس: صفة الساق ثابتة في الكتاب، يوم يكشف عن ساق، جاء في البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: يكشف الله عن ساقه. السلف يثبتون هذه الصفة لله عز وجل كما يقول، كما يثبتون صفة القدم والرجل، صفة اليدين، ولا يعني يؤولون ولا يحرفون، بل يثبتونها على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. روى الترمذي عن أنس قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قال: قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. عليه الصلاة والسلام. نعم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، ويتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون ويطلع عليهم رب العالمين ويقول: ألا تتبعون الناس؟ ويقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، هذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ ويقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. وهو بأمرهم، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تزارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تزارون في رؤيته، في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى، ثم يطلع، ثم يعرفهم نفسه، ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط ويمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه: سلم سلم، ويبقى أهل النار، ويطرح منهم فيها قول، ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح بها قول، ويقال: هل امتلأت؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها على بعض، ثم قال: قط، قالت قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت. كل ما جاء في هذا الحديث له نظائر في الصحيحين، كل هذا يحصل، صلى الله الثبات. نعم. قال ابن ماجه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به، ثم ناج مخدوش مخدوج لا لا لا كذلك ومخدوج به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوش فيها. روى الترمذي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المؤمن على الصراط ربي سلم سلم. اللهم صل على محمد. باب ما جاء في الحوض. زاد ابن ماجه: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. روى الترمذي عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وروى أبو داود عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعم. وروى ابن ماجة عن حديث الحوض مرت في الصحيح مسلم وفي الصحيحين، لكن هذه زيادات عليها. نعم. وابن ماجة عن السنابح الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي تقتتلن لعله تقتلن بعدي نعم. روى أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة رضي الله عنه دخل على عبيد الله على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماء فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح ففهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا فقال أبو برزة نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا. فروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض مثل اللبن آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي سلام الحبشي قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد قال فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركب البريد فقال يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام حدثني ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال عمر لكني نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد ونكحت فاطمة بنت عبد الملك لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ والذي عند ابن ماجة فإن حوضي من عدن إلى إيليا وفيه ولا أدهن رأسي حتى يشعث. قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة وصحيح سنن الترمذي صحيح المرفوع منه. نعم ما قال عمر بن عبد العزيز في نظر ما قاله فلا شك ان حديثهم حدث بها النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك شرب الحوض لا يظمى بعد هذا الشرب ابدا والحوض بعد الحشر لان يعني الناس يحشرون في يوم كان مقداره 50,000 سنه والشمس على رؤوسهم فيريدون الحوض وهو غطاش لكن يذاب رجال الحوض لا يشربون لما يحدثون في دين الله عز وجل. اما اهل النفاق والكفر والملل والنحل فهؤلاء من باب اولى الا يشرب من الحوض انما يشرب من الحوض من اتبع سنه محمد عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيحين يقول اني ارى رجال يذابون الحوض كما يذاب البعير الضاد يذابون رجال الحوض. وعمر بن عبد العزيز يحب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحب المحدثين ويجلسهم ويدعوهم في مجلسه. وهل الحوض والكوثر أو الحوض شيء والكوثر شيء؟ خلاف منهم من قال الحوض والكوثر والصحيح أن الحوض شيء والكوثر شيء آخر. نعم. ولا تفتح لهم باب السجن، يعني يأتي إلى قصور الحكام والأغنياء يطرق على باب من فلان الأشعث المسكين ألقى الجماعة، لما يأتي صاحب الجاه وصاحب الغنى تفتح له الأبواب. نعم. باب ما جاء في العرض. أو الترمذي بن ماجه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، أما عرضتان فجدال ومعاذير، أما العرض الثالثة عند ذلك تطير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى، وفي الزوائد رجال الإسناد ثقات لأنه منقطع، والحسن لم يسمع من أبي موسى، وقال الألباني ضعيف. وعن أبي هريرة مثله، وفي الترمذي وروى الترمذي عن أبي هريرة مثله. باب الميزان وحديث البطاقة. وروى الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. طاشت السجلات هكذا، هذا معنى طاش الميزان، أي ثقلت لا إله إلا الله وارتفعت السجلات، رجحت به لا إله إلا الله. هذا فضل التوحيد، فضل هذه الكلمة الطيبة، هذه أصل الملة، لا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تلفظ بها عرف معناها ابتعد عن ما ينافيها، جاء بلوازمها ومقتضياتها، ولا يكتفي بها يقول أنا على لا إله إلا الله ولا أصلي ولا أعمل ولا أتكلم، لا، فلا إله إلا الله لها شروط ولها لوازم، ومن جاء بلا إله إلا الله عالما بمعناها صادقا من قلبه فإنه سيدخل الجنة ولو كان لديه السجلات المعاصي ما لديه، لأنها تطيش وترجح، ولها عند الله عز وجل شان إذا صدرت من قلب مخلص صادق متبع. لذلك غالب المسلمين اليوم في بعض الدول الإسلامية المبتدئة يقول لا إله إلا الله لكن لا تنفعه، لما يقولون به مما يغاد لا إله إلا الله من الشرك والبدع والخرافة ونهض الصحابة ونهض سلف هذه الأمة، لا يتبعون بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله تنفع المحبين الصادقين المخلصين المتبعين العالمين بمعنى لا إله إلا الله، الآتين بلوازم لا إله إلا الله، المبتعدين عما يقدح في لا إله إلا الله، هؤلاء هم الذين تنفعهم لا إله إلا الله وتطيش بسجلات أعباء سيئات من كان بهم سيئات. لعلك باقي حديث. باب أول الأمم حسابا. وابن ماجة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. الحمد لله، هذا فضل الله، والله جعلنا آخر الأمم، لكن يوم القيامة نحن أول الأمم، أول من يدخل الجنة، ونبينا أول من يفتح باب الجنة، وهذه الأمة بعده، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا والله أعلم، وأدعو إن شاء الله بعد فجر غد. نعم لا احنا بدأنا اليوم 24 دقيقة